بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بسم الله رب العرش الواحد. بسم الله رب الكرسي الواحد. له الحمد كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكما يحمده حملة عرشه والملائكة المقربون، وكما يحمده النبيون والمرسلون والشهداء والصالحون عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفه وأدركه بصره. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ضال لمن هديت ولا هادي لمن أضللت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل ليلة جديدة من ليالي إذاعة القرآن الكريم. نحييكم في مستهل احتفالية الليلة، والتي ننقلها لكم من رحاب مسجد الحجازي بقرية سلوانة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث نواصل مع حضراتكم احتفالنا بشهر ربيع الأول الذي أوشك على الانتهاء، حاملا معه أشواقنا الغالية للقائه مرات ومرات، لكي نعيش معه هذه الذكرى، ذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم البشرية كلها. تحيات من الله وسلام عليك سيدي يا رسول الله، على من يهتف باسمه مئات الملايين من الناس في مشارق الأرض ومغاربها كل يوم. تحيات الله وسلامه على من بنى للأمة العربية مجدا وجعل لها مكانا عاليا تحت الشمس في تاريخ الإنسانية، على من هو الفرد الأكمل في النبوات والقبس المتلألئ في مجموعة الرسل، محمد بن عبد الله رسول السلام إلى سكان هذا الكوكب الأرضي. وما أجمل ما قاله عنه الكاتب العالمي برنارد شو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات خالدا خلود الأبد. وإني أرى كثيرا من بني قومه دخلوا في هذا الدين على بينة. ويقول أيضا: إذا أراد العالم النجاة، إذا أراد العالم النجاة من شروره فعليه بهذا الدين. إذا أراد العالم النجاة من الشرور التي في العالم فعليه بهذا الدين، إنه دين السلام والتعاون والعدالة في ظل شريعة متمدينة محكمة، لم تنس أمرا من أمور الدنيا إلا أسمته ووزنته بميزان لا يخطئ أبدا. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله يا صاحب الذكرى. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وارفع رايتك وأعلي كلمتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكشف بها عنا هذه الغمة، وتفرج بها عنا هذا الكرب، وتجمعنا بها في جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتنا أخوتنا أخوة الإيمان، نبدأ معا حفلنا ونبقى مع كتاب الله تعالى، نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا الليلة الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات Oh.

لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري. لي إله خالق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تكويني. حقا أيها الإخوة وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. عشنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس من هنا من رحاب مسجد الحجازي بقرية تلوانة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، حيث نواصل معكم احتفالنا بشهر ربيع الأول، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بميلاد الهادي البشير هو أن نتخلق بخلقه ونتعلم من سيرته لنسعد في دنيانا ونفوز في أخرانا. إخوة الإيمان، تحت عنوان إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نستمع إلى الكلمة من الدكتور سامي عوض العسالة المفتش العام بديوان عام وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الجواد الواسع الذي لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع ولا لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو للدعوات سامع وللجبابرة قامع فلا إله غيره. والصلاة والسلام على حبيب الله ومصطفاه الداعي إلى الحق بنور علاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الهادين المهديين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأحبابي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المعلوم لدينا جميعا أيها الأحباب أن الإسلام بني على خمسة أركان، وهذه الأركان الخمس إنما هي معلومة لصغيرنا قبل كبيرنا، ولكن يجب أن نعلم وأن نتيقن أنه كما أن للإسلام أركانا خمس فإن للإسلام أصولا أربع. هذه الأصول الأربع تتمثل في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات، ولكل واحد من هذه الأصول الأربع قيد أو شرط لا يتحقق الأصل إلا به. فالعقيدة لن تكون أصلا من أصول الدين إلا إذا كانت عقيدة حقة. العقيدة لن تكون أصلا من أصول الدين إلا إذا كانت عقيدة حقة. والعبادة لن تكون أصلا من أصول الدين إلا إذا كانت عبادة خالصة. والأخلاق لن تكون أصلا من أصول الدين إلا إذا كانت أخلاقا فاضلة، والمعاملة هي الأخرى. لن تكون أصلا من أصول الدين إلا إذا كانت معاملة حسنة. والعقيدة أيها الإخوة الأحباب هي ثابتة بفضل الله عز وجل في قلوب المؤمنين، حيث يعتقد كل مؤمن أن الله سبحانه واحد أحد، فرد صمد، لا في شيء ولا من شيء، ولا قائما بشيء ولا محتاجا إلى شيء، ولا في شيء ليس كمثله شيء، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعبادة الناظر إليها يجد أن أبوابها إنما هي مزدحمة عن آخرها، من صلاة وصيام وقيام وحج وعمرة إلى غير ذلك. أما عن الأخلاق الفاضلة، وأما عن العبادة وأما عن المعاملة الحسنة، فأبوابهما خاوية، وهما إنما يشكوان بثهما وحزنهما إلى الله عز وجل، بيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أجمل لنا ولخص الدين كله، وبين لنا أن الغرض والحكمة من البعثة النبوية إنما يتمثل في تمام مكارم الأخلاق، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأخلاق أيها الإخوة الأحباب كما عرفها العلماء بقولهم: هي حال داعية للنفس إلى أفعالها من غير فكر أو روية. وإذا كانت الأخلاق مجبولة في الطبائع وفي فطر بني البشر من لدن آدم عليه السلام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا أن نبينا الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه لم يقل إنما بعثت بالأخلاق، ولم يقل إنما بعثت لأكمل الأخلاق، إنما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والتمام لا يكون إلا من بعد الكمال. اليوم أكملت لكم دينكم، وبعد أن أكمل قال: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنما بعثت لأتمم الأخلاق، لا، لم يقل هذا، وإنما قال صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهناك بون وفرق شاسع بين الأخلاق ومكارمها. أن تعفو عمن عفى عنك، هذه أخلاق. أن تعطي من أعطاك، هذه أخلاق. أن تصل من وصلك، هذه أخلاق. أن تحسن لمن أحسن إليك، هذه أخلاق. أما مكارم الأخلاق فهي أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك ومن منعك، وأن تصل من وصلك ومن قطعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل أي في الحقيقة ونفس الأمر من وصله من قطعه غيره. وأخيرا أن تحسن لمن أساء إليك. سيدي يا رسول الله، إن العقل لا يعجز عن إدراك حقيقتك المحمدية، وإن لسان التعبير لا يقف عن إدراك تلك الأسرار، بل وهذه الإشارات التي أجلاها ربنا تبارك وتعالى في قرآنه لما أن خاطبك قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. على قدر أصوغ لك المديح، ومدحك صاغه ربي صريحا. ومن أنا يا إمام الرسل حتى وفي قدرك السامي شروحا، ولكني أحبك ملء قلبي فأسعد بالوصال فتن جريحا، وداوي بالوصال فتن معنى يروم القرب منك ليستريحا. فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صحيحا: ألم نشرح ورب اشرح بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بمكارم أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يحرمنا من شفاعته، وألا يحرمنا من معيته، لا في دنيانا ولا في برزخنا ولا في يوم أن نلقاه، حتى نكرم جميعا بقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أقول قولي هذا وأستغفر المولى تبارك وتعالى لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة تحت عنوان: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، من فضيلة الدكتور سامي عوض العسالة، المفتش العام لديوان عام وزارة الأوقاف. جاءت هذه الكلمة إخوة الإيمان في احتفالية الليلة بشهر ربيع الأول، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ننقلها لكم من رحاب مسجد الحجازي بقرية تلوانة مركز الباجور بمحافظة المنوفية. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، روي عن ابن سعد عن داود بن حسين قال: قالوا شب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما وأمانة، وأصدقهم حديثا، وأبعدهم عن الفحش والأذى. لقد كان صلى الله عليه وسلم المثل الكامل في كل خلق كريم، كان ينصر الضعفاء ويقف مع الغريب الضعيف حتى يأخذ حقه. كان صلى الله عليه وسلم شجاعا يحسن إلى المسيء ويعفو عمن أساء إليه، ليس بفظ ولا غليظ في الأقوال والأفعال. هذه مبادئ على شبابنا أن يتعلموها، ودروس عليهم أن يستفيدوا منها. إن أهل مكة إخوة الإيمان لم يقاوموا دعوة الإسلام شكا في مبلغها أو نقصا من قيمه وأخلاقه، لا، إنهم قاوموها جحودا ونكرانا. وصدق الله العظيم إذ يقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إخوة الإيمان، نختتم احتفالية الليلة بالابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على صاحبي صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله يا خير الورى نسبا. هل تسأل الله لنا عفوا وغفرانا سيدي يا من نرجو شفاعته؟ إذا شفعت فالذنب كله هانا، فاشفع فأنت شفيع الناس كلهم، ولم يشفع سواك الله إنسانا. أعطاك ربك ما لم يعطه أحدا، علما وحلما وإخلاصا وإيمانا، فأنت أفضل خلق الله مكرمة، وأنت أعظمهم حسا ووجدانا. هكذا إخوة الإيمان بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، نأتي إلى ختام احتفالية الليلة والتي نقلناها لكم من رحاب مسجد الحجازي بقرية سلوانة مركز الباجور بمحافظة المنوفية. غدا إن شاء الله تعالى لنا لقاء نختتم باحتفالاتنا. قوة الإيمان، الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي وياسر علي، ومن كنترول الإذاعة محمود محمد محمود وشريف محمود، ولكم أطيب تحياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. نشكركم أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.